الصيد فأقبلت عليهم الحيتان. فتنة وشر بلاء واختبار، امتحان من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، في تأتيهم حيتان القيامة سبتيه الشفاعة في اليوم الذي منعوا فيه من الصيد. أقبلت عليهم الحيتان ظاهرة من كل مكان تطفو على سطح الماء يرونها بأعينهم تقبل إلى شراطيهم. فتنة وبلاء ونبلوهم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم وإلينا ترجعون. أتت الحيتان يرونها بأعينهم سبب عظمهم على هذا الخير الذي وفد عليهم وهم يمنعون ويطلبون من هذا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون. في غيره من الأيام ما تغرب الشمس إلا وتكبر الحيتان وتغوص في أعماق البحار. وفي غير السبت في الأحد والاثنين وبعض أيام الأسبوع لا يجدون شيئا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا البلاء بسبب فسقهم وعنادهم وتحايلهم ومكرهم وخداعهم بسبب خروجهم عن طاعة الله بتناهم الله سبحانه وتعالى. ذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وانقسم الناس إلى ثلاث فرق. جاء الشيطان إلى طائفة فوسوس لهم ومكر بهم وقال قد أقبل الخير عليكم. أقبلت الحيتان وأنتم تحرمون منها. فاحتال لهم بحيلة فقاموا واستجابوا لأمره ونفذوا ما قام من خطوات. والله تعالى يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم قالوا فخذوا الأخاديد وشقوا القنوات وحفروا الدرج ووضعوا الشباك والإيمان فدخلت الإيمان يوم السبت. فدخلت في تلك الأماكن فعند خروجها لم تستطع الخروج فبقيت إلى اليوم التالي. فاصطادوها في يوم الأحد وأمسكوا بها في اليوم التالي بعد غروب شمس السبت. تحايلوا بهذه الحيلة فأخذوا السمك والحيتان. وسمع الناس بخبرهم وأقبل الناس عليهم وانقسم هؤلاء إلى فريقين. الذين علموا بخبر هؤلاء المتحايلين انقسموا إلى قسمين وتفرقوا إلى فريقين. فريق وقال سيحل بكم عقاب الله تعالى وينزل عليكم بأسه إن خالفتم أمر الله وعصيتم أمره ونقضتم العهد والميثاق. وأما الفريق الآخر فقالوا كما قال الله عنهم لم تعظون قوما. وإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لا تعظهم لا تأمرهم ولا تنهرهم فقد حل بهم غضب الله تعالى وسينزل عليهم عقابه. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم سينزل بهم العذاب لا محالة. قال الفريق الآمر بالمعروف والذين نهوا عن المنكر قالوا لعلهم يتقون. ما واستقر هؤلاء في بغيهم في تحايلهم في مكرهم وخلافهم، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نسوا هذا الأمر وابتعدوا عن النصيحة وانصرفوا عن الخير، فنجى الله الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. قال المفسرون خرجوا عن قريتهم وقيل أنهم كانوا صورا فيما بينهم وبينهم واعتزلوهم، ولكن نزل بهم البأس وحل للمختالين العقاب، فلما عثوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عثوا وقروا وازدادوا في التحايل وفي الظلم، فحل بهم باشر الذي لا يرد عن القوم الظالمين، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال المفسرون فأقبل الآمرون بالمعروف يريد أن يسمعوا عن إخوانهم شيئا، فتصور أحدهم على الجبار فلما وأحسابه من الضرادة أقبلت فتمسحت بهم، فقالوا أنا نأمركم بالمعروف وننهاكم عن المنكر، فأخذوا يهزون رؤوسهم كما ذكر ذلك المفسرون. هذا عقاب المتحايلين، هذا عقاب الذين يتحايلون على الله تعالى وعلى شرعه والدين، الذين ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه أنه في ذلك يتوصل إلى إرضاء الله تعالى أو يخفى أمره على الذي لا تخفى عليه خافية. كيف يظن هذا الغافل أنه بتحايله وبحمايته وخبثه ودهائه يتحايل في أعماله وفي أقواله على الله سبحانه وتعالى؟ ولذا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففي هذه الآيات وفي هذه النصوص دليل تام على تحريم الحيل، وأن الحيل هي فعل اليهود الذين يتحايلون على تغيير الأحكام الشرعية، وهي الحيل المحرمة التي حرمها الله وحرمها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظرت في زماننا ترى كثيرا من الحيل، وترى كثيرا من المتحيرين الذين يتحايلون على الشرع والدين في العقود، في البيوع، يتحايلون على الربا، يتحايلون على الحرام، يتحايلون على كثير مما حرم الله تعالى على هذه الأمة. فأين نحن؟ وأين نسير؟ وفي حقيقة الأمر هو غرب جرى رفعا وهو الحرام الذي حرمه الله تعالى. والقاعدة عند العلماء أن أي غرب جرى نفعا فهو ربا، ولكنه غرب بحيلة، إنه تحايل. فحقيقة الأمر أنهم لا يشترون السلع ولا يضمنون السلع ويقعون فيما لا يضمنه ولا يحفظوها إلى مكانهم وإلى مخازنهم، فهو بيع شوري بيع يتحايلون به على بعض أثناء المسلمين، يتحايلون به على المساكين. يذهب القول يريد أن يشتري سيارة من تلك المؤسسة أو من ذلك البنك أو من ذلك التاجر، وهم يتشاركون في معاملة واحدة، فإما أن يعطيه المال في يده، وهذا هو القرض بعينه الذي يجر نفعا بعد ذلك على تلك المؤسسة فليس فيه تحايل وإنما هو ربا صريح، أو أنه يتحايل فيقول اذهب فاشتري السيارة أو اشتري السلعة وأقوم بتسديد المال أو أقوم بشرائها لك، على خلاف هذه العرف التي نسمع عنها كثيرا، فيدفع المقدم ويكتب ما عليه من الضمانات ثم يذهب وفيأخذ السلعة من مكانها، فلم يشتري منه شيئا ولا يضمن شيئا ولم يعد شيئا إلى مكانه، وإنما هو تعال على ما حرم الله تعالى. فقد جاء عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في السنن قال: يا رسول الله، يأتي الرجل يشتري ما ليس عندي أفأبدله من السوق ثم أبيعه عليه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك، فلا يحل أن تبيع ما لا تملكه. وفي رواية: لا تبع ما لا تملك. وفي رواية في البيهقي: لا تبع ما لم تقبض. ونهى صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك. والملك لا يضمن السلع، والملك لا يتملكها، وتلك المؤسسة أو ذاك التاجر إن شابهه في ذلك فهو فعل محرم، وهو تحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، وكذلك كثير من انواع البيوع مما يتحايل فيها الناس، كبيع العينه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره، نهى عن بيع العينه. وفي حديث ابن عمر في مسند الامام احمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينه واخذتم بامال البقر وانشغلتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. ياتي انسان يريد المال، يريد القرض، فيقول له التاجر: ابيعك هذه السلعه، فيشتريها بثمن اجل، ثم يشتريها التاجر منه بثمن عاجل اقل مما هو عليه في الاجل، وهو تحايل على الربا، يعطيه الألف ويأخذه ألف ومئتين. هذا هو بلاؤه، هذا هو عقابه. يحل بسبب ذلك العقاب والبلاء بسبب هذا التحايل. وكم وكم في أعمالنا اليوم يذهب الرجلان يختصمان عند القضاء أو في المجالس العرفية، وإذا بكل إنسان يتحايل على صاحبه ويخادع من يحكم لهما حتى يأخذوا شيئا بسيطا من عرض الدنيا ومن حطام الدنيا الفاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن سلمة في الصحيحين قال: يأتين الخصمان يختصمان ويكون احدهما الحن من اخيه بحجة فاقضي له، فمن قضيت له فكانما اقطع له قطعة من النار، فليتق الله. كثير من الناس يظن ان القضاء انقضى له في هذه الارض إلى هذا الحاكم، فإذا به يدلس، وإذا به يتحايل، وإذا به يغش، حتى يأخذ شيئا من حفاظ الدنيا. كما كان نرى في المشاكل الزوجية عندما يعتصم الخطيبان القاطب مع مخطوبته فيجلس فيقول كل واحد منهما إنها هي السبب في فك تلك الخطبة، وهي لماذا كل هذا التحايل من أجل حطام الدنيا، من أجل شيئا من عرض الدنيا. وحدهما ظالم، وحدهما محق، وحدهما ظالم، فكيف يدعي الطرفان أنهما أصحاب الحق؟ وكم وكم هذا في أمورنا نحن، في بيعنا وفي شرائنا وفي عقودنا وفي معاملاتنا، حتى في أمور النكاح يجري فيها التحايل على الشرع، يجري فيها التحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. هذا النكاح الذي استشرع في أوساط المسلمين اليوم ما يسميه الناس بالنكاح العرفي، عندما يأتي الفتاة، تأتي الفتاة فتزوج نفسها بدون إذن من وليها، لم يقل لها أبوها ولا أخوها ولا عمها، فتزوج نفسها، ويتحايل الناس على ذلك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه نكاح رسمي، بحجة أنه Yeah. المعاملات وفي العقود في الإيجار في كثير من مسائل الحياة والمعيشة. في الإيجار نرى الظلم الواضح والبين عندما يستأجر الإنسان عقارا في تلك العقود القديمة الفاسدة المعطية التي تخالف ما نص عليه العلماء في عقود الإيجار. فعقد الإيجار هو عقد بين طرفين، بين مؤجر ومستأجر، ينتفع الثاني منهما بالعين إلى مدة مقابل أجرة يدفعها مقابل هذا الانتفاع. فيهب مالا وتركتا لبناته ليحرم إخوانه. من المال، وعند ذلك يأخذون منه من حسناته ويضعون عليه من سيئاته يوم القيامة. كم من التحايل، ذاك لا يزكي ماله، وهناك أناس قد أخذوا منه المداينات واستفادوا منه وتعسروا في السلام وصار المال في حيز مفقود معلوم، تلك المداينات المعدومة الميتة يأتي وعند جهده وعند حساب الزكاة كان يجرد، قام عند ذلك فحسب هذا المال الهالك في جملة يحسب ذلك، ينجي ماله لحفظ نفسه لسلامة ماله حتى لا يعلم ماله، وهذا ظلم وحرام، لأن المال مفقود مفقود ولم يرجع إليه، فعندما يحسب المفقود من جملة مال الزكاة فقد سعى لإنقاذ ماله وقد أفتى أهل العلم بتهمة ذلك. كم وكم لو جاز الإنسان يعدد صور التحايل التي نتحايل بها نحن على دين الله لرأيت العجب في سيرنا وفي شراسنا في ليلنا وفي نهارنا، فنخشى من عقاب الله هذا الغلاء هذا الوباء هذه الأمراض والأسقام، إنها بذنوب العباد، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بكامر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ضارت الفاحشة في قوم حتى يعلموا بها إلا ضارت فيهم الأوجاع والأسقام والطاعون الذي لم يكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. ظهور الفاحشة، هذه الفواحش التي عجت وماجت ومارت بها الأرض، هذا البلاء فضل الجزاء ما طارت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها يجاهروا بها، لا يستحون لا يستحون من الله سبحانه وتعالى إلا طارت فيهم الأوجاع والأسرار والطاعون الذي لم يكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. الجزاء من جنس العمل، وما أنقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجاءوا بالسلطان، وما لم يمنعوا إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا فاستباح بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله بكتاب الله بشرع رب العالمين الذي فرضه على هذه الأمة إلا شديدا. عباد الله، علينا بالرجوع الى الله وان لا يتحايل المرء في معاملاته وفي اموره كلها، فانظر كيف جعل الله في يهود العبره فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين. لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب لاولي العقول. الله تعالى ذكر في هذه الآيات كيف مد الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، قال ونجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثلاث فرق ذكر الله فرقتين، ذكر الهالكين وإهلاكهم وأنه أهلكهم، وذكر الناجين وأنهم الآمرين بالمعروف وأنهم أنجاهم وأمنهم في الدنيا وفي الآخرة، وسكت الله عن الفرقة الثالثة وهي الفرقة الساكتة، سكت الله عنهم فلم يرتكبوا جرما فيذم عليه ولم يفعلوا مدحا وخيرا يمدح عليه، ولكن سكت الله تعالى عنهم وقد اختلف المفسرون فيهم هل نجوا مع الناجين او هلكوا مع الهالكين لأنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فإذا رأيت الفساد فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فنبيك صلى الله عليه وسلم وقد سألت زينب رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلا بد من الأمر بالمعروف أن تنهى هؤلاء الذين يتحايلون ولا تجالس هؤلاء على حيلهم وعلى باطلهم، وإنما عليك أن تأمر وأن تنهى. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب، أوشك الله أن يعمهم بعقاب. الله تعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يكن صالحون ولكن قال مصلحون، يسعون في الصلاح، يسعون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. أقول قولي هذا.